بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الظهار، وقد انتهينا عند ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق فيما إذا علق الطلاق فيما إذا علق الظهار على من تحرم عليه تحريما مؤقتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار، قال: وإن شبهها بمن يحرم في حال دون حال كأخت زوجته وعمتها، يعني تتحرم تحريما مؤقتا، يعني لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت إخوتها إختها في عصمته أو حتى في العدة. نعم. قال: وعمتك أخت زوجته وعمتها أو الأجنبية. قال: ففيه روايتان، إحداهما هي ظهار اختاره الخرقي، وهو قول لبعض المالكية أيضا. قال: إحداهما هي ظهار اختاره الخرقي وأبو بكر رحمهما الله، لأنه تشبيه بمحرم عليه أشبه تشبيهها بالأمي. قال: والأخرى ليس بظهار، وهو مذهب الشافعي، وهذا هو الذي يميل إليه حقيقة، لأن هذا إنما هو مؤقت فلا ينبغي أن يحصل به التحريم. والأخرى ليس بظهار، والأخرى ليس الأخرى ليس بظهار، لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة. والصائمة والحائض يعني من نسائه، يعني هي أشبه ما تكون بزوجته الصائمة أو المحرمة أو الحائض، فإن هذا تحريم مؤقت، وهذه الثلاثة ما قالوا بأن هذا يكون ظهارا. قال: لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة، ومثلها الحائض أيضا والنفاس. نعم. قال في نسخة أخرى شيخ: أشبه تشبيهها بالمحرمة والصائمة. والذي عندك أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة، يعني هو قريب من الله، هذه زيادة توضيح. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا. لم يكن مظاهرا، لأن البهيمة لا حرمة لها في هذه الناحية. ليس معنى هذا أنه يجوز وطء البهيمة، لا، هذا أمر لا يجوز، لكن المراد هنا لا حرمة لها. قال: وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا، لأنه ليس محلا للاستمتاع. لأن البهيمة أصلا ليست محلا للاستمتاع، ولذلك لا يكون ذلك ظهارا. قال: وإن قال أنت علي كظهر أبي، ففيه روايتان. أنت علي كظهر أبي، أيضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء. نعم، يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أبي، فهل هي كظهر أمي أو لا؟ الظهر هنا ليس محلا للاستمتاع، ولذلك يختلف عن قولي أنت علي كظهر أمي، ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من عد ذلك ظهارا وهم قلة، ما هذه ذكر المؤلف أنها للحنابلة رواية، ولم يقل بها إلا ابن القاسم من المالكية. وابن القاسم أيها الإخوة على فكرة هو من تلاميذ الإمام مالك، وهو أيضا راوي المدونة عن الإمام مالك، وهو الذي يقول سئل الإمام مالك عن كذا ثم يذكر الجواب، وهي المعروفة بمدونة سحنون، لكنه أحيانا لا يجيب الإمام مالك فيجيب ابن القاسم. هذه من إجابات ابن القاسم فيما ذكر في المدونة. قال: وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان، إحداهما هو ظهار. هو ظهار كما قلنا قال به ابن القاسم. الرواية الأخرى هي مذهب جماهير العلماء أنه ليس بظهار، لأنه هو ظهار، لأنه شبهها بمحل محرم على التأبيد، أشبه التشبيه بظهر الأم. قال: والأخرى ليس بظهار. وهذا هو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي، وأيضا قول المالكية والحنابلة في الرواية الأخرى. قال: والأخرى ليس بظهار، لأنه ليس بمحل للاستمتاع، أشبه التشبيه بالبهيمة. وهذا هو الراجح حقيقة، لأنه ليس محل للاستمتاع، فظهر الأب ليس محلا لذلك، ولذلك لا يمكن أن يسوى بينه وبين الأم. والقصد أيها الإخوة كما شرط إنما هو الركوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي فهو هل ظهار. هل هذه العبارات أنت مني أو عني أو عندي مثل ظهر أمي؟ هل هي كقوله أنت علي كظهر أمي؟ هنا قال مني وعندي، بينما هنا قال علي، أسند ذلك إليه، فهل الصورة تختلف أو أنها واحدة؟ فإن قال أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي فهو ظهار، لأنه تقيد بما يفيد. أولا هل هذا يختلف من حيث اللغة مدلول؟ الجواب لا، لكن هو سبب الخلاف أن العبارة التي وردت والتي كانوا يقولونها في الجاهلية إنما هي أنت علي كظهر أمي، فهل إذا قال أنت مني أو أنت عندي كظهر أمي تلحق بهذه أو لا؟ هذا هو سبب الخلاف. الصحيح أنه ليس هناك فرق واضح بينها. قال: فهو ظهار، لأنه تقيد بما يفيده قوله أنت علي كظهر أمي. قال رحمه الله: وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال. شبهها بغير الظهر، الظهر هو الذي ورد فيه، الذي ورد ذكره والذي كان في الجاهلية وأنكر أبطله الإسلام، وكان في الجاهلية يعد طلاقا ونفى الإسلام ذلك، فصار في الإسلام لا يعد طلاقا وإنما هو ظهار، ولذلك فيه كفارة. الطلاق ليس فيه كفارة، الطلاق ينفذ جدا أو هزلا. نعم. قال: وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال أنت علي كفرج أمي أو يدها أو رأسها فهو ظهار، أو عينها أو أذنها أو أنفها أو شفتها أو لسانها إلى غير ذلك من الأعضاء الموجودة في أمه، فهل هذا ظهار؟ قال: فهو ظهار، لأن غير الظهر كالظهر في التحريم. نعم. فكذلك في الظهار به. قال: وإن شبه عضوا منها بظهر أمه. إن شبه عضوا منها، هي هناك شبهها بعضو من أعضاء أمه، وفي الصورة الأخرى شبه عضوا منها هي بأمه. نعم. قال: وإن شبه عضوا منها بظهر أمه أو عضوا من أعضائها فقال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك علي كرأس أمي فهو مظاهر، لأن فهو مظاهر. يعني هذا كله تنوع في العبارة، وإلا فالمدلول واحد، كل هذا يعتبر ظهارا. قال: فهو مظاهر، لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق. قال رحمه الله: وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر. هذه كلها مرتنا في الطلاق أيها الإخوة. لو قال لامرأتي شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك طالق أو ضرسك طالق، قالوا فهذا لا يقع. لماذا؟ لأن هذه أشياء غير مستقرة، يعني غير ثابتة، فالشعر يطول ثم يزال، ومثله الظفر يقص، تقلم الأظفار، والسن يسقط أيضا، فهي ليست من الأشياء الدائمة الملازمة للمرأة، ولذلك كونها تنفصل ولا تستقر قالوا لا يقع بها طلاق، كذلك هنا أيضا لا يقع بها ظهار. قال رحمه الله تعالى: وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر. انظروا الآن، هو الآن سيأتي بعبارات أخرى، قال أنت علي كأمي، ثم سيأتي أنت كأمي أو أنت مثل أمي. هنا قال علي كأمي أو أنت علي مثل أمي، فهل يختلف عن قوله أنت علي كأمي أو أنت، هل يختلف عن قول أنت كأمي أو أنت مثل أمي بحذف علي أو لا؟ العلماء يقولون إن كلمة علي وجودها في العبارة تزيد المسألة قربا من الظهار، وإذا حذفت كانت أبعد عن الظهار فيرجع إلى نيته في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر، فإن نوى به التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار. يعني قد يقول أنت كأمي في التكريم وفي الاحترام وفي المحبة وفي أداء الحقوق إلى آخره، إذا قصد ذلك ولا يقصد الظهار، لكن هذا كيف نعرفه؟ نرجع إلى نيته. فإذا قال مثل هذه المقالة يقال هذا ظهار، إذا عاد واعترض قال أنا ما قصدت، أنا قصدت أن الله سبحانه وتعالى جعل بيننا مودة ورحمة وجعل ذلك آية من آياته، فقصدت بقولي أنت علي كأمي أو مثل أمي، أي من حيث التكريم والاحترام والمودة وحسن المعاملة وأداء الواجبات، فأنا أعاملها كما أعامل أمي، مع أن مكانة أمي تختلف عنها من حيث المنزلة، لكن بالنسبة للمعاملة هل نقول له أنت كاذب؟ لا، ما دام هذه نيته فهو يدين في ذلك ويتلك الأمر بينه وبين الله. قال: فإن نوى به التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار، لأنه يحتمل مقاله. وعنه رحمه الله، ويقولون إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، يعني عندما يقوم احتمال في مسألة من المسائل فإنه بذلك لا يكون الاستدلال صريحا، إذن هو جاء وعلل وبين أن له غرضا من ذلك، وكلامه مقبول لأنه كلامه حقيقة ليس ردا من القول بل هو مقبول. وعنه رحمه الله تعالى: ليس بظهار حتى ينويه، لأنه يحتمل غير الظهار كاحتماله إياه، فلم يصرف إليه إلا بنية. هو لا شك بأنه عند الإطلاق أظهر في الظهار، لكن من باب الاطمئنان ورفع الشك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يرجع إلى نية الإنسان ويسأل. قال: فلم يصرف إليه إلا بنية ككنايات الطلاق. قال رحمه الله: وإن قال أنت كأمي أو مثلها. انظروا، حذف كلمة أنت علي كأمي فقال هنا أنت كأمي أو أنت مثل أمي، فهل حذف كلمة علي تضعف العبارة وتباعد بينه وبين الظهار وتقربها إلى أن المراد غير الظهار؟ الحقيقة نعم. وإن قال أنت كأمي أو مثلها فليس بظهار إلا أن ينويه. نعم، عكس الأولى، فليس بظهار إلا أن ينويه، لأن الظاهر أنه لا يقصد الظهار. نعم. قال: فليس بظهار إلا أن ينويه، لأنه في غير التحريم أظهر. وقال أبو الخطاب رحمه الله رحمة واسعة: هي كالتي قبلها. ولكن حقيقة نرى أن هذا مع الفارق ما ذكره المؤلف أولى، وأن الأولى الصورتين الأوليين أقرب إلى الظهار من الصورتين الأخيرتين فهما عكس ذلك، لأنه عندما يقول علي نسب ذلك إلي، يختلف عن قوله أنت كأمي أو مثل أمي. قال رحمه الله: وهكذا نعم. لا هو ليس بينها فرق، أنت كأمي أو مثل أمي كله تشبيه، هو الكلمة أنت علي، كلمة علي، وفي الصورة الأخيرة جاء بمثالين، الأولى قال أنت علي كأمي أو أنت علي مثل أمي، هذا التي قلنا أقرب إلى الظواهر، جاء بعد ذلك فقال أنت كأمي أو مثل أمي، فالكاف ومثل كلها للتشبيه فلا يختلف، هو ما وضع بينها فرق. قال رحمه الله: وهكذا يتخرج في قوله رأسك كرأس أمي أو يدك كيدها أو عينك كعين أمي، يقصد التشبيه. نعم. أو يدك كيدها وما أشبهه. قال: وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار مثل أن يخرجه، يعني المقام أحيانا يستدعي، يعني يحصل بين الزوجين خلاف ويحتد النزاع بينهما ثم ينطق بمثل ذلك، حينئذ تكون الشبهة أقوى وأنه قصد الظهار، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفة للظهار مثل أن يخرجه مخرج اليمين، كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي وشبهه. هنا يهددها، لأن إن خرجت من الدار هنا شرط في تضمن معنى القسم، إذا قول إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي، هذا يقوي أنه ظهار، لأنه يهددها ويخوفها. قال: فهو ظهار كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي وشبهه، فهو ظهار لأن القرينة صارفة إليه، وإلا لم يكن ظهارا لتردد الاحتمالات فيه. واعتبار القرين أيها الأخوة معتبر، وسنعرف ذلك في كتاب القضاء، يعني القران في الدعاوى والبينات في أبواب القضاء يعمل بها، لأنه أحيانا تترجح دعوى أحد الخصمين لوجود قراء تسنده، إذن القرائن معتبرة شرعا، ولذلك دائما يبحث عن القرائن فتتقوى بها إحدى الحجتين. قال رحمه الله: وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار. هذه مسألة لعل الإخوة يذكرونها مرت بنا في الطلاق، لما يقول أنت علي حرام، وهنا يقول أنت حرام كأمي، أو يقول أنت حرام، هذه للعلماء فيها آراء ثلاثة، المذهب هنا أنها تعتبر ظهارا، مر بنا أنها تحتمل أن تكون، الأرجح أنها ظهار، الثاني تكون طلاقا إذا نوى، الثالثة تكون يمينا ولا تكون ظهارا. وحجة هذا القول ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الحرام يمين في كتاب الله عز وجل، ويشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك يمينا، ولذلك بين ما ينبغي ما يترتب عليه وهو الكفارة. إذن هناك من يعتبره ظهارا، وهذا مذهب الجمهور في هذه الصور التي ذكر المؤلف، وهناك من لا يعتبره ظهارا بل قال إن نوى الطلاق فهو طلاق، وهذا عند أصحاب أبي حنيفة، وإذا قيل عند صاحب أبي حنيفة معروفان أبو يوسف ومحمد، وهو أيضا قول وهو قول للشافعي نفسه أيضا. إذن المسألة فيها خلاف، إذن في المذهب أن هذه ظهار، هذه الصورة ظهار، لكن لو قال أنت علي حرام يأتي فيه الخلاف الذي مر في الطلاق، لكن يما يقول أنت حرام كأمي هنا في المذهب يعتبرون ذلك ظهارا، يعني في مذهب الحنابلة، وهذا هو رأي الجمهور. الرأي الآخر يقولون إن نوى الطلاق فهي طلاق، وهذا رأي الصاحبين دون أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة مع أحمد ومع الجمهور. والرأي الثالث أنها يمين، وهذا قول عبد الله بن عباس، وأخذ به جماعة أيضا من التابعين كالزهري وغيره، يعني أخذوا بقول عبد الله بن عباس أنها كفارة يمين. والله حقيقة أنا يعني أرجح الوسط في هذا أنها يرجع فيها إلى نيته، لكن لو أخذ بالقول الثالث فهو حسن أن يكفر كفارة يمين، يعني القول الأول أنها ظهار، القول الثاني أنها ليست بظهار وهذا أنا أظهر عندي في الحقيقة، القول الثالث أنها فيها كفارة يمين وهذا جيد، وستاتي المسألة أيضا بعد هذه يفصلها المؤلف. علي حرام، نعم، لكن لما يقول أنت علي حرام كأمي يشتد الخلاف أكثر، فالجمهور يرون أنه ظهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار، لأنه لا يحتمل سوى التحريم. شوف، قال صريح في الظهار ولا قال نص ولا قال يحتمل غيره، لأننا لو رجعنا إلى كتابه المغني الذي هو أوسع لرجاء لوجدنا أنه أشار إلى الخلاف في المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال، لكن لماذا هنا لم يشر إلى الخلاف؟ يعني لم يشر لأنه لا يوجد روايات في المذهب، هو رأي واحد ولذلك أورده. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت، لأن هذه نص في الطلاق، يعني لما يأتي ويقول شخص لامرأتي أنت طالق كظهر أمي، هو لو حذف طالق وقال أنت كظهر أمي فهذه معروفة أنها ظهار، ولكن لما يدخل بين أنت وطالق ما وظهر أمي كلمة طالق انصرفت إلى ماذا؟ إلى الطلاق، لأن الطلاق ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. فناتي فنختزل العبارة فنقول العبارة تنتهي عند قوله أنت طالق فقد طلقت زوجته، وقوله كظهر أمي هذه لغو لا اعتبار لها في هذه الحالة. إذن قولي أنت طالق كظهر أمي هنا أشار إلى طلاق وإلى ظهار، فهنا يتحقق الطلاق ويلغى الظهار في هذه الحالة. نعم. قال: وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا، لأنه أوقع الطلاق صريحا فوقع، وبقي قوله الطلاق لا يحتمل هنا لأنه صريح، جاء بلفظة الطاء واللام والقاف وجاء باسم الفاعل فأضاف إليها ألفا فقال أنت طالق. قال: وبقي قوله كظهر أمي غير متعلق بشيء فلم يقع، لأنه خلاص وقع الطلاق وانتهى، انتهى الأمر، إذن كظهر أمي جاء متأخرا فلا اعتبار له. قال: فإن نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق. لكن إن قال نويت الاثنين معا فحينئذ يحصل ما نوى، إن قال أنا ما أردت الطلاق وحده، لأنه لو يقول أنا ما أردت الطلاق أردت الظهار لا يلتفت إلى قوله الطلاق واقع لا اعتبار لقوله، لكن عندما يقول نعم أنا قصدت الطلاق والظهار في وقت واحد فهذا ضيق على نفسه فحينئذ يعامل بذلك. نعم. نعم. الطلاق يقع مباشرة ولكن يلزمه أن يكفر أيضا، لأن الطلاق من الأمور المعجلة لا يؤخر. طلقت المرأة وعليه كفارة الظهار: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذا أراد أن يعود، هي طلقت الآن انتهى، يعني الآن هي انتهت. الآن سؤال الأخ وجيه يقول: طيب الآن يعني مثلا هي طلقت وانتهت، هل أيضا يطالب بالكفارة؟ وأن هذا فيما لو أراد معاودتها، بعضهم يقول لا يقع الاثنين معا لأنه نواهما، وبعضهم يقول لا هذا لو طلقها ثم ردها إليه راجعها يكون الظهار باقيا فعليه أن يكفر. قال: فإن نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق. وإن نوى بقوله أنت طالق وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا. لماذا لا يكون ظهارا؟ كما لو أراد بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق لا يحصل طلاقا. نعم. لم يكن ظهارا لأنه صريح في موجبه. في موجبه الذي هو موجب الطلاق وهو وقوعه. إذا لما يقول أنت طالق أو أنت علي طالق في هذه الحالة يكون الطلاق حقيقي، ولو قال أردت الظهار نقول لا اعتبار لقولك. قال لأنه صريح في موجبه فلم ينصرف إلى غيره بالنية، كما لو نوى بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق لا يقع طلاق، لأن هذا أصلا لا يقع إلا في الجاهلية. يعني كلمة أنت علي كظهر أمي ما كان طلاقا إلا في الجاهلية، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل سورة المجادلة قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر بعد ذلك الكفارة فدل على أن الظهار ليس طلاقا، لأن الطلاق لا كفارة فيه، مجردا يحصل يقع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويصح الظهار مؤقتا. هل يصح الظهار مؤقتا أو مطلقا؟ الصحيح أنه يصح، يعني يصح مطلقا كأن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي دون قيد، ويصح أن يكون مؤقتا كأن يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، له أن يقيد ذلك بمدة كما مر بنا في حديث سلمة بن صخر البياضي، فإنه كما مر بنا أنه كان يقول لم يكن أحد يصيب من النساء ما أصيب، يعني كان شديد الشهوة وكان لا يستطيع أن يمسك نفسه عن أهله. قال فلما حل أو دخل شهر رمضان خشيت أن واقع أهلي فظاهرت من زوجتي مدة الشهر، يعني شهر رمضان، ثم بعد ذلك وقع ما فر منه كما مر بنا في درس ليلة البارحة وبينا، وسيذكره المؤلف باختصار ونوضحه أيضا. ومع ذلك الرسول لم ينكر عليه، يعني رأينا أنه لما ذهب إلى قومه لينطلقوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا، يعني حياء، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعامله المعاملة التي ذكرنا، فعاد إلى قومه يلومهم وقال وجدت السعة وحسن الرأي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد عندكم إلا الضيق وسوء الرأي، وأمر له الرسول بصدقة قومه ولم ينكر عليه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين بنص الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما للناس ما نزل إليهم، والبيان كما قال الأصوليون لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وكان وقت حاجة لأن الرجل وقع في هذه المعصية وهي الظهار، ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه من تقييد بشهر، ولكنه أنكر عليه الظهار بدليل أنه قال له حر الرقبة فقال يا رسول الله والله لا أملك غيرها، فضرب بيده على صفحة رقبة قال لا أملك إلا هذه الرقبة، ثم قال له صم شهرين متتابعين، فقال وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، فقال له أعتق 60، فقال له أطعم 60 مسكينة، فقال يا رسول الله لقد بتنا وحشين، لقد بتنا وحشين ليس لنا شيء من الطعام، يعني بطوننا وبيتنا خال لا يوجد فيه، هذه حالتهم في ذاك الوقت في الغالب. فالرسول أمر له بصدقة قومه، ثم أمره أن يطعم 60 مسكينا وأن يأكل وعياله ما تبقى، هذه معاملة الإسلام. التكفير لا بد منه. نحن كلامنا هل يجوز أن يقيده بزمن، وهل يجوز أن يقيده بشرط، أيضا ربما المؤلف أن يعلقه بشرط ما ذكره. نعم، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت علي ظهر أمي، أيضا هذا يجوز، يعني يجوز أن يقيد بشرط ويجوز أن يعلق بزمن يكون مؤقتا، هذا كله جائز، وهذا فيه دليل التوقيت أيضا. نعم. قال: ويصح الظهار مؤقتا كقوله أنت علي كظهر أمي شهرا. لماذا ذكر المؤلف شهرا وقوفا عند النص؟ وأما ما أجمل هذا، يعني يكون المؤلف يذكر مثالا يقتصر فيه على الشهر أو يضرب مثلا بالشهر، يكون قد أخذ بما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره وإسناده صحيح، وهذا جيد حقيقة أن يذكر مثالا في النص، لكن ليس معنى هذا أنه لو قيده بشهرين أو ثلاثة علقه أقته لما جاز، لا بل يجوز. قال: لما روى سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، حتى ينقضي يعني. نعم. فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها، يعني قام يعني قفز عليها فجمعها. وجاء في بعض الروايات أنه قال انكشف ساقها على ضوء القمر، معنى هذا أن القمر كان بدأ ماذا في أيامه، ربما في منتصف الشهر أو قريب منه، فرأى بياض ساقها، فحينئذ لم يملك نفسه، لم يملك أربه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وأن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. وسيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يذكر فيه هل يجوز التلذذ بماذا، بالتي ظهر منها، بأي نوع من أنواع التلذذ، لأن هذا ربما يدفع إلى الوقوع في الحرام، ولذلك كثير من العلماء يحرم، أو حقيقة العلماء انقسموا إلى قسمين، هذا سيأتي قريبا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف اختصر، هو في الحقيقة ذهب إلى قومه ليتقوى بهم، لأنه أخذه الحياء أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة والله تعالى يستحيون من السؤال عن الحق، لكن الإنسان لو وقع في بعض الخطأ يصعب عليه أن يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد من قومه أن يذهبوا معه، ولكنهم لما رأوا ما حصل منه قالوا اذهب وانطلق، لا نوافقك على ذلك، لا نتابعك. فكانت عنده العزيمة، لأنه قال يا رسول الله حصل، لأن الرسول ماذا قال له؟ قال أنت بذاك يا سلمة؟ قال أنا بذاك يا رسول الله، يعني أنا الذي حصل مني ذاك، وأمرني بحكم الله وسأنزل عند حكم الله، فما يقرر الله سبحانه وتعالى وما تأمرني به سأفعله. فقال له حرر الرقبة، بدأ بالكفارة، فقال لا أملك سوى، والله أقسم لا أملك غير هذه الرقبة سوى هذه، ويضرب صفحة رقبته. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينة. فقال لا أملك، باتوا كالوحشين لا طعام عندهما في البيت، يعني لا يوجد شيء. فأرسله إلى ماذا؟ إلى صاحب صدقة قومه، إلى بني زريق، وبني زريق يقول فخذوا من ماذا؟ من بني بياضة، يعني هم جماعته، وحينئذ أعطوه الصدقة. ثم انظروا إلى ما في الإسلام من الرحمة والشفقة ومراعاة أحوال الناس، أمره أن يطعم 60 مسكينا، وأن يتقوت وهو وعياله ما يتبقى، كما في قصة المجامع في نهار رمضان الذي مر بنا سابقا. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا كلمة فانطلقت، نحن لا ندخل في اللغة كثير، لأن لو أردنا أن ندخل في كل شيء لطال، لكن كلمة انطلق بمعنى أنه أسرع، ما أعطى نفسه فرصة من التفكير والوقت، لا، هو رأى النفس أنه وقع في خطأ. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولو وقع أحد في شيء يسير لما طاقته نفسه، وما لما تحملته، وظل قلبه ينضح لوعة وأسا وألما حتى يعرف الحق في ذلك. فإن كان هناك تطهير يطهر، وإن كان هناك واجب عليه يؤديه، وإن كانت هناك توبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. فهو انطلق يعني مسرعا، ذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في معصية فهو يريد أن يتخلص منها. وأما في هذا الزمان فما أكثر الذين يقعون في المعاصي وأيضا يتلذذون في المعاصي ويكررون، وأخطر من هؤلاء الذين يفعلون المعاصي ليلا فيستر الله سبحانه وتعالى عليهم ويخفي ما حصل منهم ليعطيهم الفرصة والتوبة، فيقوم أحدهم فيتحدث: فعلت البارحة بها الليلة كذا وكذا وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون بالمعاصي يفعل أحدهم الذنب والمعصية يستر الله سبحانه وتعالى عليه، فيصبح فيقول: فعلت كذا وكذا، يفضح نفسه. والله تعالى ستير، لأن من أسماء الستير يحب الستر. ولذلك العلماء تكلموا: هل الإنسان إذا وقع في ذنب يترتب عليه حد أن يذهب إلى الإمام لتطهيره، أو الأولى ماذا أن يسره؟ قال أكثر العلماء: الأولى أن لا يعلنه، وخير له أن يتوب في هذه الحياة الدنيا، لأن هذا الحد قد يكون فيه ذهاب لنفسه، فهو فيما تبقى من عمره يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويخلص العمل والقصد. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأنه ربما يبقى له في هذه الحياة الدنيا ولو سويعات، فيعمل فيها أعمالا صالحة فينقله الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته الخبر فقال: حرر رقبة. رواه أبو داود رحمه الله. انظر إلى لطف رسول: أنت بذاك يا سلمة، يعني أنت بذاك الذي فعل ذلك الفعل؟ قال: أنا بذاك يا رسول الله، فمرني. انظر، أنت بذاك، ما وبخه، ما استهزأ منه، ما سخر منه، ما قال أنت فعلت وفعلت، لا، حسب المسيء، يقول الشاعر، حسب المسيء شعوره وما قال في نفسه: يا ليتني لم أذنب. لأن كونه جاء منطلقا إلى رسول الله تائبا مستغفرا هذا يكفي، يكفيهم أن يقول أي كلمة، فالرسول بين له ما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله: رواه. ولذلك انظروا إلى النتيجة، قال: ذهبت إلى رسول الله فوجدت عنده ماذا؟ السعة وحسن الرأي. السعة أنه وسع عليه، ما ضيق عليه واسعا، في النهاية أخذ صدقة قومه. وحسن الرأي لأنه ما وبخه ولا لامه ولا أدار له وجهه كما فعل قومه. أما أنتم أيها القوم، كأنه يقول: فوجدت عندكم الضيق والحرج واللوم والعتاب والتولي عني في وقت الشدة وسوء الرأي. نعم. قال: ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى. كاليمين بالله، فاليمين بالله لك أن توقتها، يعني لك أن تحلف ألا تأكل مدة كذا، أو أن تطعم مدة كذا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار، ويجوز، قال رحمه الله، ويجوز تعليقه بشرط. ويجوز تعليقه بشرط كالطلاق. نعم. كدخول الدار لذلك، كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. إذن قيده بالشرط، معنى هذا أن الظهار لا يقع إلا لو دخلت الدار. إن شربت هذا الماء فأنت علي كظهر أمي، إن ذهبت إلى كذا فأنت علي كظهر أمي، وهكذا الأمثلة كثيرة. قال: كدخول الدار لذلك، فإذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار. وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، هنا علقه بالمشيئة، لا يقع، لأن هنا ليس جازما، ولما يقول أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فهو لا يعلم عن مشيئة الله في ذلك، هذا أمر غيبي، إذن قالوا هذا لا يقع. قال لم يصر مظاهرا لما ذكرناه الذي عللت عن التعليل الذي ذكرته. نعم نعم. قال المصنف رحمه نعم لحظة لا. نعم هو الظهار 4 أشهر، لكن الجمهور يقولون ليحتاج إلى زيادة، لماذا؟ لتطلب منه الفيئة ويفي، ولا هو الله قيده بـ4. أبو حنيفة يقول لا، لو تمت الأربعة ولم يفي ما في وقت بعده يحصل الطلاق. الإيلة نعم نعم. طيب ماذا فيه؟ لا يكون إلاء، يعني لو علقه 4 أشهر و5 لا يكون إلاء، لأن الإلاء إنما هو الحلف كما مر، له شروط 4 إذا توفرت يكون إلاء، فهو يختلف عن الظهار. أنا ظننت يسأل عن الإلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي. نعم. وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي. يعني عكست، يعني المرأة هي التي تقول، يعني هذا نادر لكنه حصل كما سيذكر المؤلف، وله قصة وقعت أيضا، يعني المؤلف سيشير إليها بإيجاز ونبينها بعض البيان. قال: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، فعلقه على الزوج. قال: ولأنه قول. هذا هو رأي الجماهير، لكن هناك من قال، يعني غير الأئمة الأربعة، هناك من قال بأنه يكون ظهارا. نعم. قال: ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، يملك الزوج رفعه، فاختص الرجل. يعني هذا الأمر يقول المؤلف متعلق بالزوج، فهو الذي لا، أما الزوجة فليس لها اعتبار، فلا طلاق لها ولا ظهار، ولذلك الزوج هو الذي يملك رفعه، فكأنه يقول حصول ذلك من المرأة يعتبر لغوا، لكن سترون هم يقولون لا يحصل، يعني لا يكون ذلك ظهارا من الزوجة، ثم يرجعون ويقولون يختلفون في حكم الكفارة، بعضهم يقولون كفارة الظهار، وبعضهم يقول لا كفارة وهم الجمهور، وبعضهم يقول كفارة يمين، وهذا أثر عن عطاء، ولذلك سترون أن الإمام أحمد استحسن ذلك. قال: يملك الزوج رفعه فاختص الرجل كالطلاق. قال: وفي وجوب الكفارة 3 روايات. انظروا، وفي وجوب الكفارة 3 روايات في مذهب أبي أحمد. الرأي الأول والرواية الأولى أنها تجب كفارة الظهار، الثاني لا كفارة، الثالث أنها كفارة يمين. نعم. قال: وفي وجوب الكفارة 3 روايات، إحداهن عليها كفارة الظهار لما روى إبراهيم. هذه أثر، يعني نقل هذا عن بعض المالكية أيضا. نعم. قال: لما روى إبراهيم أن عائشة، يعني إبراهيم النخعي، نعم، أن عائشة بنت طلحة قالت، بنت طلحة، نعم بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. يعني مصعب بن الزبير تقدم ليخطب عائشة بنت طلحة، فكانت لا ترغب فيه في أول، وتعلمون المرأة أحيانا تندفع وراء الرجل، وأكثر ما يكون في هذا الزمان تجد أنها تقدم على رجل فأخذها المظهر واندفعت وراه، وأحيانا للمرأة قد يكون لها يعني النظرها الأولى لا تستقر في قلبها، أو يكون هناك سبب من الأسباب أو مانع من الموانع فلا ترغب في هذا الرجل. فلما تقدم مصعب، ومصعب له مكانته، أخو عبد الله بن الزبير، تعلمون مكانته بعد ذلك، لأن الخلافة آلت إلى عبد الله بن الزبير في فترة، ثم أنه كما هو معلوم قتل بمكة وصلب، وقصته معروفة أيام الأمويين. المهم أنها قالت، إن لما خطبها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. هل هذا ظهار أو لا؟ يقول علي بن مسهر المؤلف لا يستطرد في ذكر القصة أو الحادثة أو الواقع أو الأثر. يقول علي بن مسهر، يروي علي بن مسهر عن الشيباني، يقول الشيباني كنت مع عبد الله بن مغفل في المسجد، يعني كنا في المسجد، قال فدخل إلينا فجاء رجل فجلس إلينا، يعني جلس بجوار ما قل، فقلت له، يعني علي الشيباني يقول فقلت له من أنت، جاء وجلس بجوارهم وهم لا يعرفون، فقال أنا مولى عائشة بنت طلحة، هذه التي تكلم عنها المؤلف، أنا مولاها. قالوا وكيف؟ قال اعتقتني في ظهارها، كان تقدم لها مصعب بن الزبير فلم تقبله، فقالت إن تزوجته فهو علي كظهر أبي، ثم إنها ندمت وتراجعت وأرادت أن تزوجه، يعني ندمت على مقالتها، وبحثت عن مخرج، فسألوا بذلك المدينة. قال فكان أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون موجودين، يعني فيه عدد منهم، فسألوا فقالوا عليها كفارة يمين فأعتقتني فأنا مولاها. هذه هي القصة. نعم. كيف؟ هل يقع على قول من يقع؟ أولا هو وقوعه ضعيف، لكن الكفارة يعني يعتبرون هذا القول ضعيف جدا، قول من يقول بأنه يقع، لأنه مروين عن بعض التابعين الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، لكن ما عدا في مذهب المالكية فيه قول، لكن بالنسبة للكفارة هي محل الخلاف الكبير وهي المهمة. قال ولذلك ترون. نعم. من لا، هو لا بد أن يكفر، لا يجوز إلا إذا كفر. يعني قصدك هل هناك وقت؟ لا تطالب بالوطن لأنه لا يجوز، حرام، يعني يحرم عليه أن يطأه وهو مظاهر منها. نعم. لا، يعني أنت تسأل هي إذا ظاهرت، هذا سؤالك؟ لا، إذا ظاهرت منه يطأها وليس في ذلك إشكال. نعم. قال فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، يعني سألت كابر الصحابة في الحقيقة، ولذلك هي صحابية يقولون فيها رضي الله تعالى عنها. نعم. رواه الأثرم رحمه الله. هو رواه الأثرم ورواه غيره أيضا من أصحاب السنن كالبيهقي وغيره. الأثرم مع الأسف يعني سننه ضائعة وإلا كثير، يعني لو حصر الذي في المغني من الأحاديث لبلغت الآلاف يرويها عن الأثرم، وأنا أعرف لا يوجد له إلا قطعة صغيرة في مكتبة الجامعة الإسلامية، ما أدري هل وجد شيء آخر بعده، يعني من الكتب المفقودة، وإلا فيه أحاديث حقيقة انفرد بها وبعضها موجودة في السنن وغيرها، المهم من الكتاب مفقود، ولعله يوجد لا نيأس، لأن السنن الكبرى للبيهقي كانت مفقودة، السنن الكبرى قصدي للنسائي كانت موجودة، كانت مفقودة السنن الكبرى للنسائي، ثم وجدت كاملة وطبعت منذ سنوات، ولعله يوجد هذا أيضا. قال رحمه الله ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظ فلزمتها كفارة الظهار. بعض العلماء يرى أن هذا يعني عجيب في القياس وغريب، كيف أنتم تقولون بأنه ليس ظهارا ثم تأمرونها بالكفارة، والكفارة ما سبب الكفارة هو الظهار، فأنتم تقولون لا ظهار، فكيف تطلبون ماذا المسبب دون وجود سببه؟ يعني الآن الظهار هو السبب في الكفارة وأنتم تقولون لا ظهار، لا اعتبار. ولذلك اللي سأل الأخ هم قالوا يقع واقعه، هذا أمر راجع له وليس لها أن تمتنع، إذن كيف توجبون الكفارة؟ قالوا لأنها ارتكبت خطأ، ولأن هذا وإن كان الأصل فيه من اختصاص الزوج، لكن أيضا هي ظاهرت منه حرمت فقاسوه على الزوج، وقياس مع الفارق. قال والثانية لا شيء عليها، هذا مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك، لكن بعض المالكية قلت لكم يخالفون في هذا. نعم. والثانية لا شيء عليها لأنه تشبيه غير الظهار لأنه تشبيه غير ظهار فلم لأنه تشبيه غير ظهار ها فلم يوجب الكفارة فلم يوجب الكفارة كقولها أنت علي كظهر البهيمة. قال والثالثة عليها كفارة يمين. وهذا أثر عن التابعي الجليل عطاء الذي وكان مفتي أهل مكة، ولا شك بأن له وراء سديدة، ومنها هذا الرأي في الحقيقة، يعني هو يرى أنها كفارة يمين وهو قريب، لأنه هنا حصل شيء ولم يروا أن هذا ظهار، فالأقرب أن يكون تكون كفارته كفارة يمين من باب الاحتياط. نعم. أبو حنيفة وأحمد كما رأينا، وكذلك أيضا الشافعي وأبو حنيفة، وقول للمالكية أو بعض المالكية. نعم. قال رحمه الله، يعني ممكن تقول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي هذا جزما، وعندك رواية لأحمد وللمالكية. نعم. قال والثالثة عليها كفارة يمين أو ما إليها بقوله أو ما إليها، يعني الإمام أحمد أشار إليها بقوله. نعم. بقوله أو ما إليها بقوله قد ذهب عطاء رحمه الله مذهبا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه شيئا من الطعام، يعني تقدير الكلام ذهب عطاء مذهبا حسنا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه الطعام، يعني جعلها كفارة يمين، وفي نظري أن هذا رأي جيد وسديد. نعم. قال رحمه الله وهذا أقيس في مذهبه، وأنا حقيقة نعم أقيس في مذهب أحمد، وأنا أميل إلى هذا الرأي حقيقة، يعني أميل إليه وأطمئن إليه، لأنه كيف ينفون كيف ينفي هؤلاء أن يكون هذا ظهارا ثم يرجعون ويقولون فيه كفارة. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وهذا أقيس في مذهبه لأنه تحريم لحلال غير الزوجة فأوجب كفارة يمين كتحريم الأمة. تحريم وحلال، المرأة ليس بيدها طلاق فكذلك لا يكون في يدها ظهار، لو طلق الزوج ألف طلق إلا إذا وكل الأمر إليها وكلها، فإذا وكلها كما يوكل الأجنبي يحصل، لكن هي تأتي وتقول طلقتك لا اعتبار لذلك، لو طلقته ألف طلق لا اعتبار لها. نعم. قال وعليها التمكين قبل الكفارة، رأيت هذا سؤالك يا وعليها التمكين قبل الكفارة، لأنه حق عليها فلا يسقط بيمينها، ولأنه قول غير ظهار، لأنه قول غير الظهار موت، لا العبارة تحتاج إلى ضبط، ولأنه قول ولأنه أو قول ولأنه قول غير ظهار ولأنه قول غير الظهار موجب للكفارة فأشبه اليمين بالله تعالى. قال إذن هذا الذي ذكر المؤلف أخيرا وعلل به هو حقيقة رأي وتعليل وجيه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة. وإذا صح الظهار ووجب العود، ما هو العود؟ هو المشار إليه في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. والعود اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، ما هو العود؟ هل هو الوطأ؟ هل هو العزم على الوطأ؟ هل هو العود أن يكرر الظهار فيقول أنت علي كظهر أمي ثم يكرر ويقول أنت علي كظهر أمي؟ هل المراد بالعود أنه يعود إليها فيمسكها بعد أن ظاهر منها، يمسكها حتى يكفر؟ هذه كل هذه أرجح الأقوال، وما عدا ذلك في نظر أقوال ضعيفة، قول بأنه الوطأ، قول بأنه العزم على الوطأ، يعني يعزم، وهذين ذكرهما المؤلف. هناك قول ثالث يأخذ به الشافعية أن المراد بالعود إنما هو إمساكها بعد الظهار، أهل الظاهر يقولون لا، العود معناه تكرار الكلام، يعني أن يكرر ذلك يعود إلى القول ثم يعودون لما قالوا، يقولون لأن الله قال ثم يعودون لما قالوا، وما الذي قالوا؟ أنت علي كظهر أمي. إذن يعود ويقول أنت علي كظهر أمي. ولا شك في نظري أن الأقوال الراجحة إما الوطئ أو العزم عليه، أو كما قال الشافعية رحم الله الجميع هو أن يمسكها حتى يعني يتم، يمسك المظاهرة حتى يكفر. قال رحمه الله، أنا لخصتها لكم لأن المؤلف سيذكر شيئين. نعم. قال رحمه الله: وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة. صح الظهار يعني ثبت، هذا واحد. وإذا ثبت الظهار لا بد من العود، ثم يعودون لما قالوا. فما المراد بالعود هنا؟ هذا هو المراد. نعم. لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طيب، قد يسأل سائل فيقول: لماذا تمسك أهل الظاهر أو تشبثوا بأن يعود في القول؟ هذا العود في القول هذا تأكيد يعني للخطأ، يعني هو وقع في خطأ، ارتكب ذنبا في قول أنت علي كظهر، لأن أهل الظاهر يأخذون بماذا؟ بظاهر الكلام. منهجهم يعني منهج أهل الظاهر أو أصول مذهبهم الأخذ بالظاهر، ولا تقل لهما أف خلاص نقف عند التأفيف، فيحتجون الجمهور عن طيب لو ضرب لو شتم لو، فهم يأخذون بظواهر النصوص. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن مذهب أهل الظاهر مبني على الباطل، لا، فيه أقوال سديدة وجيهة. فأنت لو قرأت يعني أوضح كتاب يبين مذهبهم هو كتاب المحلل ابن حزم، لكن كتاب المحلل من الكتب التي لا يقرأها إلا طالب علم متمكن، لأنه قد يسحرك بأسلوبه وبعباراته وبتعليلاته وكيف يورد النصوص وقوة حجته في الرد وغير ذلك. يعني أنت تأتي مثلا يقول مثلا الآن صلاة الفجر يعني أن الإنسان مثلا يصلي ماذا؟ صلاة التطوع، صليها في ماذا؟ في بيته، يعني ركعة الفجر الأفضل في البيت كما جاء، هذا لا إشكال فيه، كان الرسول يصليهما ثم يستلقي. هم يقولون إذا لم يستلقي لا تصح، أخذوا بالظاهر، والجواب لا، الرسول لأنه هو الإمام والناس ينتظرونه فينتظر حتى تأتي الإشارة إلى الإقامة ويذهب. نعم. قال رحمه الله: والعود هو الوطء في ظاهر كلام أحمد والخرقي رحمه الله. إذن هذا الرأي الأول، الوطء هو العود يعني أن يغشاها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. نعم. قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: العود الغشيان، لأن لأن العود في القول يعني الغشيان هو الوطء. نعم. لأن العود في القول فعل ضد ما قال. لأن العود هو فعل ضد ما قال. نعم. يعني إذا عاد إلى الوط ضد ما قال، يعني هو قال أنت علي كظهر أمي، فإذا عاد إلى الوط أبطل ذلك القول، بعكس أهل الظاهر يقولون يكرره. نعم. كما أن العود في الهبة هو استرجاع ما وهب. الهبة ماذا؟ استرجاع، لكنه هي بالنسبة للهبة درسناها وعرفنا أن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فهل يرضى إنسان أن يكون بمثابة الكلب يقي ثم يرجع ويأكل قيه؟ هذا من أسوأ الأمور وأخسها. فالرجوع في الهبة لا ينبغي إلا هبة الوالد لولده، كما في قصة أبي بكر، وكل هذا مر بنا لما منح عائشة حائطا ثم إن عائشة لم تتصرف فيه، فقيده العلماء بأن لا يتصرف فيها المهدى إليه ببيع أو نحوه، فهي لم تتصرف فيرد. وبعضهم قال لا يجوز الرجوع مطلقا، مسألة مرت بنا ومر الكلام فيها. نعم. قال: فالمظاهر منع نفسه. نعم. لحظة. هذا حجة الذين يقوون العزم، يعني هذا الذي أنت قلته هذا هو تعليل الذي الأخ يسأل، يقول كيف المراد بالعود الوطء وهو منهي عن الوطء حتى يكفر؟ يقولون المراد العود إلى الوطء يعني يعمل أسبابه من التكفير. هذا هو رد على الآخرون، يقولون لا، المراد العزم، لأنه لا يمكن أن يحصل ماذا، فهو إذا عزم فعل الأسباب. فالمظاهر منع نفسه غشيانها، فعوده في قوله غشيانها. قال: وقال القاضي وأصحابه رحم الله الجميع العود، يعني القاضي أبو يعلى، العود العزم على الوطي. ها قالوا العود هو العزم، لأن العود غير ممكن الآن، فأن يكون عنده عزيمة كما مر بنا بالنسبة لماذا للإيلة الفيئة، فيئة اللسان، أن يقول أنا مستعد ماذا للوطي إذا زال العذر. نعم. قال: لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود قبل التماس، من قبل أن يتماس، فقالوا الكفارة تسبق التماس، والتماس المراد به الوطء، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقال في التي بعدها: فتحرير فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ولم يذكر ذلك في ماذا بالنسبة للإطعام. والمؤلفون ما بحث في الرقبة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة، تجاوز عن المؤلف، وهي يختلف فيها، لعله اقتصر على صلى الله عليه وسلم.